أخوة يجلسون مع بعض زوجاتهم في جلسة واحدة لتناول القهوة أو للذكر، فهذا جائز؟ وإن كان جائزا فما حكم من لم يكونوا إخوة وهم على هذه الصورة؟ ليس زوج الأخ ولا زوجة الأخ ونحو ذلك الجلوس مع أخي زوجها، وليس المرأة مع زوج أختها أن تبدي له شيئا من محاسبها، لا رجل ولا غير، بل عليه التستر والحجاب. فإذا جلست معهم مع الحجاب والتستر وعدم التبرج فلا بأس، وجلست وسلمت عليهم باللسان مع الحجاب الشرعي بوجهها وسائر بدنها فلا بأس ولا حول. أما أن تجلس وتبدي لهم محاسبها لا يجوز، حتى ولو كانت غير جالسة معهم ولو كانت في مكان آخر، ليس لها أن تبدي محاسبها، عليها أن تحتجب عن زوج أختها وعن أخي زوجها وعن عم زوجها وعن سائر أقاربها غير المحارم مطلقة.